إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، تكلمت فيما مضى عن بعض الصفات التي يحبها الله عز وجل، ثم شرعت في الكلام على الصفات التي لا يحبها جل وعلا، وذكرت منها الاعتداء لقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، ثم ثنيت بالخيانة لقوله تعالى إن الله لا يحب الخائنين. واسمحوا لي أن أتوقف في هذا الأسبوع في محطة إصلاحية ضرورية لأتكلم عن أدب من آداب الإسلام الحاجة إليه ماسة في هذا الزمان وفي كل زمان، ألا وهو أدب الطريق. اعلموا بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية منهج متكامل ينظم حياة الفرد في شتى مجالات الحياة، وينظم علاقاته المختلفة مع الله ومع الناس ومع النفس. فليست الشريعة الإسلامية قاصرة على بيان العبادات ولا على تفصيل ما يجوز وما لا يجوز من المعاملات، بل حوت الشريعة الغراء جملة عظيمة من الآداب التي تضمن بإذن الله سلامة الفرد وصيانة المجتمع. من هذه الآداب العظيمة آداب الطريق. وعمدتي في هذا الموضوع الجليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم خلاصة آداب الطريق. فبدأ صلى الله عليه وسلم بغض البصر، وغض البصر واجب في الطريق وغيره. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. النظر بريد الخطايا، ومن أطلق نظره إلى محارم الناس وعوراتهم فسد قلبه والعياذ بالله. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته لكم من قبل: وزن العين النظر. زنا العين النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد أي النساء موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويتأكد هذا الأدب في الشوارع والأسواق، ويتأكد كذلك لراكب السيارات عند التوقف في الإشارات. فغض بصرك عن محارم الناس وعن عوراتهم، فإنك مهما تأكدت أن أحدا لا يراك فإن الله عز وجل كان على كل شيء رقيبا. وهو القائل سبحانه جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثانيا من آداب الطريق وحقه كف الأذى، وهذه تستحق منا وقفة بل وقفات. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، وبين عليه الصلاة والسلام أنها أي إماطة الأذى عن الطريق سبب من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أي أبعده عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يتقلب في الجنة لمجرد أنه وجد غصن شوك يؤذي الناس فأخره، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وسببا من أسباب المغفرة ودخول الجنان، فإن تعمد الأذى في المقابل إثم مبين وجرم عظيم. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. بهتانا وإثما مبينا. نعم، بل روى الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الحديث مرة أخرى: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وأذى المسلمين في الطرق له صور مختلفة، منها الأذى بالصوت كالذي يستعمل آلات التنبيه بغير حاجة وبصورة مفرطة، أو الذي يتعمد رفع صوت سيارته بإجراء بعض التعديلات عليها ويفرح جدا إذا وقف في إشارة المرور أو في محطة البترول وجعل يدعس البترول حتى يسمع الناس هذا الصوت الرهيب. هذا من إيذاء المسلمين أيها الإخوة، بارك الله فيكم، هذا ليس مما يفرح به، فإنها معصية لله عز وجل. وأذى للمسلمين وترويع للآمنين، ولا يحل لرجل أن يروع مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الصوت المفزع الذي يخرج من السيارات ومن الدراجات النارية يفزع الصبيان ويزعج الكبار، فهو أذى لا يجوز ولا يحل. كذلك يكون الأذى باستعمال الأنوار الباهرة بغير حاجة وبصورة مفرطة، خاصة في الليل، فإنها تسبب ما يسمى بالعمى المؤقت، يعني الذي يأتي في المقابل يصاب بعمى مؤقت لمدة ثواني، والحادثة تحدث في ثانية. المصيبة والعياذ بالله لا تحتاج لأكثر من ثانية أو ثانيتين حتى يصطدم وتكون الفاجعة، فتجنبوا هذا. فإنما يستعمل المصباح في قدر الحاجة والضرورة، والأنوار الباهرة العالية لا تستعمل إلا قليلا لضرورة ما، ثم تغلقها مرة أخرى وتعود إلى استعمال الأنوار العادية، فهذا يؤذي المسلمين ويسبب المصائب والكوارث التي نسمع عنها لا أبالغ إن قلت يوميا تترمل النساء ويتيمم الصغار وتضيع الأسر بسبب ماذا؟ بسبب أمور يسيرة نستطيع أن نتجنبها. كذلك من أذى المسلمين الانحراف المفاجئ عن المسار، لا تنحرف إلا بعد استعمال الإشارات الضوئية والنظر في المرآة، وهذه أمور أنتم تعلمونها أكثر مني بكثير، لكنها للتذكرة لي أولا ولكم بعد ذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك يا أحبة بارك الله فيكم، من أذى المسلمين الوقوف في طريقهم. بعض الأحباب يقف ليطلب الشاي أو ليكلم صديقه ويعطل الناس في الخلف، وهذا أذى للمسلمين في طريقهم. الطريق ليس ملكا لي ولا لك، إنما هو حق للجميع، الطريق حق للجميع، وأول ما جعل الطريق من أجله جعل ليمر الناس فيه، فكيف تقف في طريقهم وتعطل عليهم مصالحهم؟ لعل فيهم من أصابته جائحة ينطلق إلى بيته لأن الصغير مريض، أو ينطلق إلى المستشفى أو لغير ذلك، فلا تعطل الناس وتؤخرهم عن حاجاتهم وعن مصالحهم، فإن هذا من الأذى الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم. أسأل الله أن يبارك لي ولكم، وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، من الآفات التي يتردى فيها كثير من الناس خاصة الشباب القيادة بسرعة مفرطة جنونية. هذه السرعة بارك الله فيكم ليست محمودة إلا في أمور الآخرة، الإسراع إنما يحمد في أمور الآخرة. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.